الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، وبعد هذه اللقاءات الأربع التي مضت، بقي لنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى أن نتعلم درسا عظيما هو في غاية الأهمية، وهو أنه مهما نزل بنا، مهما حل بنا من أزمات ونكبات وكربات وكوارث ومحن وشدائد وبلايا، مهما حل بنا من هذه الأمور فإن لنا ربا عظيما وإلها قادرا بيده مقاليد الأمور، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. لنا ربا عظيما وإلها قادرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، والذي يجب أن نعلمه أنه لا نجاة لنا ولا فرج ولا مخرج إلا في الاعتصام به سبحانه واللجئ إليه جل في علاه واستخراج واستنباط الحلول المناسبة لهذه الأزمات من بين ثنايا كتابه جل وعلا، فهو القائل ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا ما يجب علينا أن نستخرج ونستنبط الحلول المناسبة لهذه الأزمات من بين ثنايا كتاب الله جل وعلا ومن خلال ما خطه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أنها ليس لها من دون الله كاشفة، ولكن الكثير منا لا يوقن بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لها من دون الله كاشفة، فأين اليقين عباد الله؟ فيجب علينا أن نصدق مع الله وأن نعتصم به ونتوكل عليه بصدق وإخلاص ويقين، بصدق ويقين وإخلاص وتوجه وقصد وطلب. فلقد شرقنا وغربنا وطرنا يمينا وشمالا وشرقا وجنوبا واستغثنا واستعنا بالبشر المسلمين منهم وغير المسلمين، ولو استعنا بالله كما أمرنا الله واستغثنا به، لو استغثنا بالله الذي خلقنا، لو استعنا بالله كما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو استغثنا بالله واستعنا به لجاءنا الغوث والعون من قبل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله. لو استعنا به، لو استغثنا به لأغاثنا لأعاننا، لكننا أننا أهملنا هذا الباب العظيم وغافلنا عنه، فما قلنا يا رب، إنما قلنا يا فلان، يا بشر، يا خلق، يا ناس، واستعنا بمن يقال إنهم كبراء، وبالبنوك وبالدول وبالصناديق، فكانت النتيجة المشكلات تتفاقم والأزمات في ازدياد. أليس فينا من يتقي الله؟ أليس منا رجل رشيد؟ إذا علمنا أنها ليس لها من دون الله كاشفة، فلما تتعلق قلوبنا بغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق بشيء وكل إليه فلا يجوز أبدا أن تتعلق قلوبنا بالمخلوقين، إنما الواجب أن تتعلق قلوبنا برب المخلوقين. أبو يزيد البسطامي رحمه الله يعطينا درسا عظيما في هذا الباب، في قطع العلائق، علائق القلوب بالمخلوقين ووصلها بالخالق جل وعلا. يقول رحمه الله: عشت مع الناس 40 سنة فوجدتهم وبين قوسين قول الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وجدهم كذلك أبو يزيد البسطامي رحمه الله، وجد الناس أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكبرت عليهم 4 تكبيرات ونفضت يدي منهم، قطع العلاقة بهؤلاء الخلق، لا يملكون له من الله شيئا، لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعلمنا أن الذي يملك ذلك هو الله، الله وحده لا شريك له. وجد الناس أموات والأحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكبرت عليهم 4 تكبيرات فرأس الموتى ونفض يده منهم. لماذا يا عم يزيد؟ وجدتهم لا يقطعون ولا يصلون، لا يحيون ولا يميتون، لا يقربون ولا يبعدون، لا يعزون ولا يذلون، لا ينفعون ولا يضرون. لذلك نفض يده من القلب رحمه الله. أفيقوا عباد الله وانتبهوا أيها الأخوة، النجاة في شرع الله، الحلول في كتاب الله، الفرج من عند الله، والغوث والعون من عند الله. فمتى نصدق بذلك؟ ومتى نوقن به؟ ومتى نعتقده في قلوبنا؟ متى نتضرع إلى الله؟ متى نلتجئ إلى الله؟ متى نجأر إلى الله؟ متى ندعو الله دعاء العبادة قبل دعاء الطلب والمسألة؟ متى ندعو الله دعاء العبادة قبل دعاء الطلب والمسألة حتى يخرجنا من هذا السير، حتى ينجينا مما نحن فيه؟ لماذا يا عباد الله نذهب بعيدا ونتخبط في هذا الكون يمنة ويسرة وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فردت فيكم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلماذا نتخبط؟ لماذا هذا السير؟ فوالله الذي لا إله غيره كلنا يقول يا رب، نعم كلنا يقول يا رب، لكنها أغلقت في وجهها أبواب السماء لأنها خرجت من قلوب ميتة، قلوب ملوثة، سودتها الخطايا، أكلتها الآفات التي حالت بينها وبين رب العباد. فمتى نقول يا رب فترتج لها أبواب السماء؟ متى؟ أليس فينا هذا العبد الذي يقول يا رب فترتج لها أبواب السماء؟ والله لن تتحقق لنا طلبا، كلمة يا رب لن تتحقق لنا طلبا حتى نحققها عبادة، من المسلمين يقول كان يقرأ في بعض كتب الفقه في فضل صلاة الضحى، فمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. حديث في فضل صلاة الضحى، اللي عايز الكفاية، الذي يطلب الكفاية من الله عليه هذه 4 ركعات، ركعات الضحى، صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. فقال: والله طيب، فهو تقع به من المشكلات والمصائب في كل يوم، وهو يريد أن يكفيه الله من هذه البلايا والمحن، فوضع الرجل وصلى 4 ركعات بعد شروق الشمس بثلث ساعة أو نصف ساعة، قدر الله عز وجل أن يقع به من المصائب والشدائد ما الله به عليم في هذا اليوم. فقالت له نفسه الأمارة بالسوء: انظر، صليت 4 ركعات في أول النهار ليكفيك الله باقي النهار، فوقع بك ما وقع، وقع بك ما رأيت من البلايا والمحن، وما كفاك الله إلا يخرب بيتك يا نفس، تتهمين الله عز وجل بخلف الوعد؟ ما يحبك أيها النفس، أيتها النفس، تتهمين الله عز وجل بخلف الوعد؟ والله لو صليت له كما أمرني لكفاني كما وعدني. حاج نفسه وأفحمها: لو صليت له كما أمرني لكفاني كما وعدني. المسألة ليست قياما وقعودا، رب قائل ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، فلا بلا روح بلا خضوع وبلا خشوع وبلا تدبر وبلا تفكر وبلا حضور قد، أي صلاة هذه؟ فوالله لو صليت له كما أمرني لكفاني كما وعدني، ما هذه الصلاة التي يرضاها الله؟ وما هي هذه الصلاة التي يريدها الله؟ لو صليت له كما أمرني لكفاني كما وعدني، لنا فيه عبرة. فلو أطعنا الله عز وجل كما أمرنا وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أطعنا الله كذلك، لو أطعنا الله كما أمرنا لا كما نهوى نحن، لو أطعنا الله كما يريد هو لا كما نريد نحن، لتقبل الله منه. لو أطعناه كما يريد لا كما نريد لتقبل الله منه، وكفانا وآوانا وأيدنا ونصرنا وأعاننا وأغاثنا ورزقنا لو أننا صدقنا في اللجح إلى الله، في التضرع إليه، في الدعاء له، في الطلب منه، لتفتحت لنا أبواب السماء عندما نقول يا رب. لو صدقت في التضرع إليه، في اللجح إليه، في الدعاء له، في الطلب منه، لتفتحت لنا أبواب السماء عند قولنا يا رب. عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يبنى أبي معقل، كان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناتفا ولعا. فخرج يوما فلقيه لص مقنع بالسلاح، فقال له: ضع ما معك فإني أريد قتلك. قال: ما تريد إلا دمي، شأنك بالمال؟ قال: أما المال فلي ولا أريد إلا دمك. قال: فإن أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. فقال له: صل ما شئت. فوضع الرجل وصلى 4 ركعات، وكان من دعائه في سجدته الأخيرة بأن قال: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر هذا اللغز. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. دعا بهذا الثلاث، بهذا الدعاء 3 مرات: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا به بثالث وفي يده حربة، أقبل نحو اللص فطعنه فقتله. ثم أقبل الفارس على أبي معقل وقال له: قم. فقال له أبو معقل: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك. انتبه، اسمع يا من تعلق قلبك بالمخلوقين، يا من يتعلق قلبك بالخلق دون الخالق. قال له: أغاثني الله بك. ولم يقل له أغثني، لم يقل له أغثني، إنما قال له: أغاثني الله بك. قال له: أنا ملك من أهل السماء الرابع، ملك من أهل السماء الرابع، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، فدعوت بدعائك الثالث فقيل دعاء مكروب، فسألت الله عز وجل أن يؤيد أن يوليني قتله. استغاث بالله واستعان بالله وتوكل على الله فأنجاه الله، أنجاه بمالة من السماء الرابعة ينزل لرجل، لرجل، لبشر. فوالله يا عباد الله ما لنا سوى الله، والله ما لنا سوى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الى ما تدعو؟ الى ما تدعو؟ قال: ادعو الى الله، ادعو الى الله وحده الذي ان مسك ضر دعوته كشف عنك. ادعو الى الله وحده الذي ان مسك ضر دعوته كشف عنك، والذي ان ضللت بارض قفل فدعوته رد عليك، والذي ان اصابتك سنه فدعوته انبت لك. لا بد ان نعتقد هذا، لا بد ان نوقن به. ان مسنا ضر فلا كاشف له الا الله، وان ضللنا فلا هادي لنا الا الله، وان جعنا فلا مطعم لنا الا الله. لا بد ان نوقن بذلك، والا فما نحن بمؤمنين. قال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول أن الله عز وجل يقول: وعزتي أنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن لو كادته، يعني دبرت له الشر في خفاف. رجل اعتصم بالله، لو اعتصم بالله ولو دبرت له الشر في خفاف، السماوات بمن فيهن والارضون بمن فيهن يقسم الله بعزته، فاني اجعل له من بين ذلك فرجا. كادته السماوات ومن اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والارضون بمن فيهن فاني اجعل له من بين ذلك خرجا. ومن لم يعتصم بي فاني اخسف من تحت قدميه الارض، فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض وأجعله في الهواء وأكله إلى نفسه، وأكله إلى نفسه. فالتجئوا إلى الله عباد الله، التجئوا إلى الله، فإنه سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم له. الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم له سميعا مجيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخرج ابن أبي حاتم بسنده أن مالك الأشجعي رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسرني عوف بن مالك وقع في الأسر صار أسيرا عند الأعداء، وأبوه مالك الأشجعي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك: يا رسول الله أسرني عوف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل له رسولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول العقل كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا لتحرير عوف من الأسر، هذا ما يطلبه الواقع، ماذا يفعل بهذه الكلمة؟ يقول ذلك من لا يقين له، يعتقد ذلك من لا يقين له، الذي يقول ما تفعل هذه الكلمة في رجل مأسور عند الأعداء، هتحرره هذه الكلمة؟ لكنه رسول الله، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ماذا كان موقف عوف؟ فقال: وما تفعل لي هذه الكلمة في حال الذي أنا فيه؟ فكثير من الناس يقول هذا الكلام، ما يفعل الدعاء؟ ماذا يفعل لنا الدعاء؟ ماذا يفعل لنا الدين؟ ماذا نأخذ من القرآن؟ أعاذنا الله من أحوالهم ومن أشكالهم ومن طباعهم وأوصافهم. لكن عوف صحابي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد يقول ويكثر: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى انكسر القيد الحديد من رجليه يا عباد الله. كانوا قيدوه وشدوه بقد من حديد، انكسر هذا القيد بلا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا بعد ذلك؟ انتهت القصة، خرج فإذا به بناقة للأعداء فركبها، وإذ بهذه الناقة هي الدليل لكل إبل القوم، فإذا مشت أينما وجهت تابعها كل الإبل. أركب هذه الناقة وإلى قومه فارا وتبعه كل إبل القوم، ذهب إلى أبيه بمال لا حصر له ولا عدد، فلم يفجأ أبويه إلا هو بفناء الدار ينادي، فقال مالك هو أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: عوف كئيب، لما يألم من القد؟ عارف أنه مربوط في قد تلبش من حديد. خرج رجل مثل فإذا بابنه ملأ فناء الدار إبلا، أخبره بالخبر وخبر الإبل، فذهب مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر وما يصنع في الإبل، فقال له: اصنع بها ما أحببت ما كنت صانعا بإبلك. ثم أنزل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الأسر ويرزقهم من حيث لا يحتسب، كل إبل القوم. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. فالتجئوا إلى الله عباد الله واعتصموا به بصدق، وتضرعوا إليه بإخلاص، وادعوه بيقين يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، فاعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقصدنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك ان نغتال من تحتنا. اللهم ابرم لبلادنا امر رشد، اللهم ابرم لبلادنا امر رشد، يعز فيه من اطاعك ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتجع فيه الحق ويذهب فيه الباطل. اللهم اجعل بلدنا مصر ساحة للامن والامان والسلم والسلام والسخاء والرخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مولانا مرضى المسلمين، اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الابرار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قادر مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واقم الصلاه.